أربعة مشتاء مع السلام ذكر الحجلة في غير المتوانة. في البحث الماضي قلنا البيع على أربعة أقسام: مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية. الإنسان عندما يريد أن يبيع غير المساومة يخبر برأس المال، يعني بالمال الذي دفعه في إداء هذه البضاعة، صحيح؟ هنا توجد مسألة، وهي أن الإنسان لو اشترى شيئا نسيئا، يعني أنت اشتريت هذه بمليون تومان على أن تدفع هذه المليون بعد 6 أشهر، إذا أردت أن تبيع هذه الدار مساومة فما أعلم، تيجي مشتري بيش تبيع هذه الدار؟ أبيع هذه الدار بمليون تومان، مليون ومئتين تومان، هذا جائز ولا إشكال فيه. أما إذا أردت أن تخبروا برأس المال ما لكم حق تقولون اشتريته بمليون تومان. ليش؟ لأنه عند قاعدة الزمان له قسط من الثمن، ولو أن الإسلام ألغى هذه القاعدة في باب الربا، لكن عند العقلاء وعند المتشرع الزمان له قسط من الثمن. أنت عندما اشتريت هذه الدار بمليون مع تأجيل 6 أشهر، في الواقع مش اشتريت الدار ب 950، لأن هذا الزمان له مدخلية وله أهمية، صحيح؟ فأنتوا عندما تقولوا اشتريت الدار بمليون تومان وأبيع لك بمليون وخمسين ألف، في الواقع خدعتم المشتري. لازم هالشكل تقولونه: أنا اشتريت الدار بمليون تومان مع أجل 6 أشهر وأبيع لك بمليون وخمسين، تقبل لو ما تقبل؟ فإن قبل فبها، وإن لم يقبل فعليها. وكذلك بالنسبة إلى المواضعة، وكذلك بالنسبة إلى التولية، إذا أخبرت برأس المال يجب أن تخبر بالأجل، فإن لم تخبر بالأجل المشتري مخير بين إمضاء المعاملة وبين رد المعاملة. بأي خيار؟ دليل يرد المعاملة بخيار التدليل، لأنني عن البايع خدعت المشتري. ويجب على المشتري إذا باع ما، يعني دارا مثلا، اذا باع ما اشتراه مؤجلا، البيع الاول كان مؤجل، يجب عليه ذكر الاجل اللي اشتريت الدار بمليون مع اجل 6 اشهر، طبعا في غير المساومة، لان المساومة ما بها ذكر رأس المال تطلق، اما الانواع الثلاثة بها ذكر رأس المال لازم تذكر الزمان ايضا. فيتخير المشتري، يا مشتري، المشتري الثاني اللي اشترى من المشتري الاول بدون ذكر الاجل، يتخير بين الفسخ. ليش؟ للتدليس، لان خدع البايع، وبين الرضا بالعقد حالا، يعني شنو؟ الان ادفع الثمن، اما الان تدفع الثمن انت المشتري الثاني، واما تفسخ المعامله. وروي هذا مقابل كلمه حالا ان للمشتري من الاجل، صحيح، مثل الاجل الذي كان للبايع، بل ارش مقصود. وروي ان للمشتري من الاجل مثل الاجل الذي كان للبايع. شلون؟ انت قلت انا اشتريت الدار بمليون تومان، سلام عليكم، وابيع لك بمليون، بعدين تبين ان البايع او الثاني، يعني المشتري الاول، كان له اجل 6 اشهر، المشتري يتبنى 6 شهور بالتفصيل. المشتري، خوف، هذا نوع من انواع الاشتراط المعامله. المشتري الثاني الى حق اجل مثل اجل البايع الاول، لكن هذه الروايه غير مقبوله، وانما هو مخير بين فسخ المعامله وامضاء المعامله كما هي. بلي، لان المساومه ما بها خدع، انا ابيع هذا البيت بمليون شنو بدون خدع. السلام عليكم. هذا البحث الأول، وكان يدور، السلام عليكم، حول الناقد والنسيج. البحث الثاني في القاطب. القاطب له أحكام، ولذكر هذه الأحكام صحيح نبدأ ببحث الأمر. البحث الأول، إذا باع البائع بضاعته واشترى المشتري، فإن عين أمدا معينا للتسليم وجب الوفاء للشرط. يعني البائع يقول أنا أسلمها، اللي هذا شنو يكون؟ يكون سلم وسلف يعمل بالشرط. المشتري يقول للبائع أنا أسلمك الثمن بعد كم؟ بعد شهر أو أنجاز. هذا شنو يسمونه؟ يسمونه السلم. البائع والمشتري يقولون نسلم البضاعة بعدين، صحيح؟ هذا جائز لو جائز؟ هذا جائز. ليش؟ لأن البيع الكالي بالكالي إنما هو في الأشياء الكلية التي في الذمة، لا في الأشياء العينية الخارجية. أما بعتك هذا الكتاب بهذا الدينار، أنا أقول بعد 5 دقائق أسلمك الكتاب، بس تقولون بعد 5 دقائق أسلمك الدينار، يعني كمثل المعاملة. ما بيش الكالي بالكالي، كون الاثنين متأشرين مع كونهما كليين لا جزئيين ومعينين، صحيح؟ أيضا ما بيش. أما إذا قلت بعتك هذا الكتاب بدينار، بمجرد ما انتهت صيغة المعاملة، البائع فورا لازم يسلم الثمن، والمشتري لازم يسلم، البائع يسلم المثمن والمشتري يسلم الثمن، ياهو أول ياهو ثاني، من قبل يطمن بعد. الجواب ابن مالك يقول في الألفية: وبعه مدا بكذا يدا بيد، وكر زيد أسدا أي كأسد. يعني شنو؟ يعني يدا بيد، لما هو أولوية. بمجرد العقد بضاعة البائع صارت مثل المشتري، والبضاعة المشتري يعني الثمن صارت ملك البائع. إيه البائع عنده أمانة المشتري، المشتري أمانة البائع، من قبل يسلم البعض قبل بعد ما هو معاً. فإن تعثر يعني واحد ما قبل قبل يسلم له بعد، معاً يصون واحد من الآخر، إذا تراضي واحد قبل ما عثر. أما إذا لا معاً يصون هالشكل، واحد يطي هالشكل، شلون؟ واحد هالشكل واحد هالشكل هالشكل. قلت إذا ما قبله المشتري قال هذا البائع حيات، إذا أعطيت له يمكن يأخذ الفلوس، والبائع عبر عكس قال الحاكم الشرعي يجبرهما على التسليم، يعني كل واحد منهم ماله خرج عن ملكه وأصبح ملكا للآخر، فيجبره على التسليم. الثاني في القبض إطلاق العقد، يعني إجراء العقد مطلقا بلا تحديد لزمان معين بعد شهر أو طيلة. لا يصير مطلق بتجريد العقد عن شرط تأخير أحد العوضين، تأخير الثمن. هذا شنو يسمونه؟ تأخير الثمن شنو يسمونه؟ نسي. تأخير المثمن سلف وسلف، أو تأخيرهما، تأخير الاثنين. هذا ليس قالي بالقالي، لا، إذا كان عينين أو كان أحدهما عينا، نشترط تأخير الاثنين، واحد عين واحد كلي، هذا ليس خالي بالخالي. نعم لو اثنين هم كانوا كليين يعني في الذمة مو معين يصير خالي بالخالي. لو لم نشترط تأخير أحد العوضين ولم نشترط تأخير كليهما، هذا الإطلاق يقتضي قبض العوضين، فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم والتأخر. إذا واحد قبل دفع خفبه، أما إذا تمانع كل وقت قال أنا أخاف من الثاني، معاً يتقاضضان، سواء كان الثمن عيناً يعني جزئياً أو ديناً يعني كلياً. التغير الجزئي أقول أشتري منك كيلو ثمن بهذا الدينار، هذا شنو يسموه؟ يسموه عين. هذا الدينار دين، أقول أقولك دينار، يا دينار ما عين يا دينار، على كل التقديرين يتقاضضان. وإنما لم يكن أحدهما البائع والمشتري أولى بالتقديم. الدين كثيرا ما يطلق في الاصطلاح الفقهي على الكل مقابل العين، يعني الجزئي الخارجي المشخص. وإنما لم يكن أحدهما البائع والمشتري أولى بالتقديم بتساوي الحقين، تساويهما في ماذا؟ في وجوب تسليم كل من الحقين إلى مالكه. من مالك البضاعة؟ المشتري. من مالك الثمن؟ البائع. هذا لازم يستلم حقه، أو لازم يستلم حقه، أولوية ما. لا وقيل يجبر البائع هذا كلامكم على الاقباض اولا ليش؟ لان من اللي تابع للثمن؟ الثمن تابع للبضاعه، يعطي بضاعه قبل الثمن، البضاعه هي المقدمه على النافذ، فاول المقدم لازم يعطى بعدين الثمن اللي هو مؤخر. لان الثمن يوديه من الحاكم الشرعي يعزره الى حاكم الشرعي بني يقتص منه الشهر الثالث. ليش يصير الشهر الثالث؟ يجبر البائع على الاقباض اولا لان الثمن متاخر وتابع للمبيع، فالمبيع الاول يجي بعدين الثمن. العروسه ولا لازم تجي بعدين الطهر، من الطهر بعدين عروسه، هذا ما يصير لان الثمن تابع للمبيع. البضاعه هذا ما يقول لكم تابع مثبوت، البضاعه تابعه للنقد تابع. عندك نقد بضاعه نعطيك نقد، البايع عن يقول عندك نقد نقطة بضاعة، من المقدم من المؤخر؟ ماكو مقدم بضاعة، الثمن تجيب البضاعة، يا هو يجيب الثاني، البضاعة تجيب الثمن، لو الثمن يجيب البضاعة، ها إذا ماكو ثمن ماكو بضاعة، من يعطيك بضاعة؟ ذلك ماكو دليل ولا ضاعة. ويضعف هذا القول باستواء العقد بعت واشتريت يستوي في إفادة الملك لكل منهما، أنا أصير مالك الثمن وذاك يصير مالك المثمن، صحيح؟ فما هو فرق فيما بينهم، من المقدم من المؤخر؟ مثلا هو البائع أعطى، المشتري أخذ، البائع أعطى، المشتري ما أعطى، أعطى الثمن. فإن امتنع كل واحد يقول لا أنت قبل لازم أجبرهم الحاكم معا، فاتفقوا يعني يجبرهم على أن يدفعون معا، يعني واحد يدفع الآخر في وقت واحد مع إمكانه، يعني مع إمكان الإجبار. أما إذا لا يمكن الإجبار ليش ما يمكن؟ لأن الحاكم الشرعي مو موجود، لو الحاكم الشرعي لازم نحطه بالسجن، شو نسوي؟ كما يجبر الممتنع من قبض ماله، واحد يمتنع من قبض ماله، أنا الأخ يطلبني على الدينة يقول لي أخذ، أقول ما أخذ، شنو حكمه؟ الحاكم الشرعي بالقوة يعطيني ألف دينار، ليش يجبرني؟ يعني بقاء الطلب عند المطلوب هذا الثقل على عاتقه، لازم يحتفظ ويقول ما عندي خلق. الحاكم الشرعي يجبرني انا الطالب على ان اخذ الثمن، كما يجبر الممتنع من قبض ماله، نجبره نقول له اقبض ماله. فان تعثر الحاكم الشرعي او اجبار الحاكم الشرعي فكالدين اذا بذله المديون فامتنع الدائن من قبوله، شنو حكمه؟ واحد مليون ادفع ثمن للدائن، الدائن ما اخذ الطلب، يعني الطالب ما اخذ الطلب، شنو حكمه؟ يدفع امانه بيد المشتري. فين سلفه؟ شنو حكمه؟ على منو؟ دون سوسه طبعا، على ذاك الفلان. فاذا الثمن سلف بيد المشتري، اما الخساره على منو؟ على البائع. البضاعه سلفت بيد البائع، الخساره على منو؟ على المشتري. اذا التقابض مع المرحله الاولى. المرحلة الثانية إجبار الحاكم الشرعي على التقابض معه، ما هو طاوان عندي إلى هذا يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا بحث. البحث الآخر، يجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة. أقول المثمن أعطيك بعد مدة هذا جائز، ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة، بعد شهر أعطيك الدار. كما يجوز اشتراط تأخير الثمن، يعني شنو؟ الثمن يجعله مؤخرا، اللي حسب الظاهر الأول شنو يصير؟ شنو يصير؟ الأول يصير سلم، والسلم والثاني يصير مسيئة حسب الظاهر. كما يجوز الانتفاع بالمبيع منفعة معينة، أقول أبيع لك هذه الدار والدار ملكه، لكن بشرط منه الى شهر انا اقعد في الدار الى ان نلقي دار ثانيه، جائز ومجوز؟ نعم جائز، لان هذا الشرط شرط الانتفاع شرط سائغ وجائز، فيدخل تحت عموم المؤمنون عند شروطها. هذا البحث. البحث الاخر، ما هو معنى القابض؟ قابض يعني شنو؟ شنو ثمره هذا المبحث؟ تورث هذا البحث. إذا عرفنا معنى القابض، عندنا قاعدة، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ماله بايعه، يعني مالكه، صحيح؟ فالمال قبل القبض سلف على المالك، بعد القبض سلف على المشتري. فما هو معنى القبض؟ أيوة. أما رأينا في هذه المسألة دي رأينا مفاجئة، تصورنا القبض مثلا عرفي، قبض شنو معنى القبض؟ عندك خروف، بعت الخروف لزم قرون الخروف أو رشمة الخروف يسمى قبضة. البيع سلم المفتاح، يقول أقبضت وسلمت المفتاح، سلمت بدا البضاعة سلم البيدة، هذا يسمى قبض. بل لا، إذا قبض مفهوم عرفي فنحن ندور مدار هذا المفهوم العرفي. هذا تصور لنا تصوره وتصورنا المحجة أبدا. الشيخ المدار أنه بعدين يسأل من العلماء، المصنف يذكر ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، القبض يختلف في المنقول وغير المنقول، صحيح؟ أما في المنقول فالقبض هو النقل، وأما في غير المنقول فالقبض هو التحلية. غير المنقول يعني انتاج، النقل يعني شنو؟ التخلي. التخلي يعني شنو؟ يعني أن تخلي فيما بين المشتري وبين الدار، هذا اسمه التخلي. مو التخلي يعني تفرغ البيت من الأثاث، هذا مو معنى التخلي. التخلي يعني لا تتصمر، فتمر المشتري يدخل بالبيت ما تخلي. المفتاح ما تصيله، الباب مغلق بعد، ليس مكان يسلط على هذه الدار. أن ترفع الحواجد أمام تسلطه، هذا اسمه التخلي. صحيح؟ هذا هو القبض في غير المنقول. واضح الأمور؟ عندكم إشكال على هذا؟ وبعبارة إلى دار ما بها مفتاح، أنتوا بعتوا لهذه الدار، بعتوا هذه الدار بدينار، بس لا روحوا في هذه الدار، قال قبض لما قال قبض؟ برقض. لا بعد ماكو مانع. إذن أذنتوا إله وأنتوا لا تقفوا أمامه والدار مو مغلقة قدام. بل هذا رأي المصنف. ورساني كموس قبضة اللي تكبر عن أرض خلاص روح في هذه الأثناء قبل ما يروح نجل الطاعة قبل السماء أو قنبلة من الطيارة وأتلفت على منه؟ على المشتري. هذا في غير المشتري، بل لا قبضة معه أثلت بعد القوم مال المشتري، هذا في غير المنقول. أما في المنقول في الكتاب وما أشبه، ما هو القبض؟ متسلم. القبض هو النقل. نقل يعني شنو؟ يعني رحت إلى المكتبة فإذا فتر حسب تفسير بعض المفسرين فشكل تفسير من العبارة، أخذت الكتاب تنقل الكتاب، يعني تأخذ تموتر إيدك على الكتاب، هذا ما يسموه تشيل الكتاب من مكانه وتحطه في جنبه، أنت المشتري قبض، انتهى القول. أما إذا حطيت يدك عليه هذا ما يسموه قبض، لازم تنقله من مكانه. أو الحيوان مثلا واقف هناك في سوق الوقفة، وين كان سوق الوقفة؟ في كربلاء. المهم سوق الوقفة، إجيت اشتريت الخروف حطيت يدك على قرونه، هذا ما يسموه قبض. مشي شوية صار قبض. المقياس المشتري ينقل البضاعة من مكانها سواء كان النقل قليلا أو كثيرا. ها؟ المشير يسمى قبضة، والنقل ما يسمى قبضة. هذا ما يسمى قبضة، لازم يمشي. لذلك احنا تصورنا في المسألة أن تقول قول مثلا عرفي أنكم تدرون هذا قبض يسمى. المخالف يقول لا ما يفيد، يكون تدرون هذا ما يدخل. تكون هاي الفتوى مع المخالف؟ نعم. وأنتم ما تحققون ولا ما تقتلون، يعني من باب هالشكل، من باب البحث هذا. بعدين لازم واحد يسأل من مراجعة التفسير. تقبلون؟ المخالف اللي يقول هذا عرفي، مطلب عرفي، ما نفهم أن هذا المطلب عرفي، هذا غير عرفي. هذا اللي قلنا معرفي؟ لا قلنا مثلا معرفي. والقبض في المنقول، المنقول مثل شنو؟ كالحيوان منقول بعض ولا أخمش. والمكيل مثل المكيل لا موزون، منطقة الشعير موزون. المكيل كان حليفي أحيانا طبعا، والمعدود كان بيض، والقبض في المنقول نقله. من ينقله؟ من ينقله؟ المشتري ينقله. وفي غير المنقول القبض هو التخليف بينه وبينه، يعني بين المبيع وبين المشتري، يعني ما توقف قدامه، ما تجعل الباب مغلق أمامه، تفضل قار فقط قبل الأرض. هذا هو، هذا يسمو قار. بعد رفع اليد ترفع يدك عن المبيع، يعني مو أنه أسوء صلب على المبيع المفتاح بدك ما تطلع المفتاح، لا، وإنه شو تسوي له تأذن إلى وترفع يدك عنه. خب القبض ليش ما فسرته بتفسير واحد؟ وإنما كان القبض مختلفا كذلك. شلون مختلف؟ في المنقول نقله، في غير المنقول التخلية. ليش الشكل؟ لأن الشارع لم يحده، الشارع ما سوى حد معين للقبض، يعني تحديد معين، ما أصدر قانون في مقياس القبض، لم يحد القبض ولم يجعل له مقياسا، فيرجع في القبض إلى العرف، والعرف دال على ما ذكرنا. شو ذكرنا؟ القبض في المنقول نقلة، وفي غير التخلية. وفي المسألة أقوال أخرى، هذا القول الذي ذكرنا أجود الأقوال، كان الأقوال مختاره في الدروس والتفصيل، من أن القبض في غير المنقول التخلية. هذا متفق ويانا لو لا؟ نعم، في غير المنقول في الأرض التخلية، هذا يسمى. وفي الحيوان نقلة كالخروف، وفي المعتبر، المعتبر يعني شنو؟ المعتبر يعني ما يقال أو يوزن أو يعاد، يعتبر يعتبر يعني المعتبر. وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده، التفتوا؟ يعني المكيل إذا خال الحليب، خال الحليب ووضع في الطاسة، هذا يعتبر قبض. فإذا انشب قبل ما تلزم أثق ضغط، هو عليك عند المشتري. أو مثلا رحت إلى المعدود البيض، قلت له 10 بيضات عدة، 1 2 3 4 10 في الميزان حطه، وإذا بالميزان ينقلب فتنكسر صار قبض. خب هذا رأي. المهم حسب القاعدة لازم يكون الشيء اللي طرحنا أنه مسألة عرفية. فإذا في الأرض التخلية، في الحيوان النقل، في المكيل والموزون والمعدود كيله أو وزنه أو عده، هاي ثلاثة. في الثوب والعبو فقط أربع مقاييس، الثوب الشيء اللي حطه في إيده، هذا هو، هذا يتم القبض في أربع مقاييس. وفي المعتبر يعني ما يقال أو يزن أو يعاد، إما سكيلة أو تزن أو تعد أو نقله. ليش يقول أو نقله؟ لأنه إشي قد يكون مو معدود تعد، أما إذا معدود من قبل هذا بعد عد بعد ما له معنى، النقل يصير المقياس، مقياس يتلم. هذا شايفين تشترون حليب اللي حاطه في الكيس، هذا كلوة، هذا موجود كيلوات يبيعه بعد، كيلو كيلوات لك كيلوات، هذا موزون بعد وزنه ما إلى معنى، هذا النقلة. فأربعة مقاييس صارت لهذه الأمور الأربعة. واستند هذا القول في اعتبار الكيل أو الوزن، في المعتبر بالكيل والوزن، يعني فيما يعتبر ويلاحظ بالكيل والوزن، استند إلى صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه الصلاة والسلام. صحيحة شنو يعني؟ شنو الرواية اللي كل رواتها عدل إمامي ظاهر، إمام يعني على الصادق عليه السلام. شو رأيكم في هذه الرواية؟ وفي دلالة هذه الرواية عليه، يعني على هذا المطلب نظر. لاحظوا هذه الرواية تدل على هذا المطلب. عجيب، شو تكتب الرواية في ورقة مزحة الورقة هذا المعنى. إيش لنا نقرأ الرواية؟ هسه الرواية هذا نعلم، يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام مثل ما في ذهني أنه واحد يجوز يبيع البضاعة قبل ما يقبضها، دور الدلالين مثلا قبل ما يقبض البضاعة يبيع البضاعة، بيع ما لم يقبض اسمه بالفعل يجوز. الإمام يقول إذا كاله أو وزنه فلا بأس، هذا يدل على مطلبنا رابط مالب المطلب. الإمام ذا الكلام قول بيع ما لم يقبض، الإمام يقول إذا قاله أو وزنه فلا بأس، إذا كلته وزنته ما يخالف بيعه قبل القبض. أما أنه الكيل والوزن قبض فهذا مصادر، أكرر الرواية إذا كلته أو وزنته فلا بأس بأن تبيعه. هذا الدي دلالة على أن الكيل والوزن قبضون، لو ما إلى دلالة على هذا المعنى، مو إلى دلالة. راجع الرواية في المعنى وفي دلالتهما على هذا المطلب والمدعى نظره. هذا الشارع ليش كانت المعدود ليش قلتوا عده الرواية شو المربوطة بالكيل والوزن؟ المعدود شلون قلتوا أو عده؟ ها هذا قياسه، وإلحاق المعدود إلحاقه بالمكيل والموجود قياسه. والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف. هذا الإشكال. شو الفرق بين الحيوان وغيره؟ الحيوان قبض بنقله، أما الثوب قبض بوضع عفلية، لا كلاهما قبض بوضع عفلية. باع عصفورة سبع عفلية أو باع ثوب سبع عفلية، شو الفرق فيما بينهما؟ اللي يقول في الحيوان نقله في الثوب قبضه، شو الفرق؟ هاي ثلاث إشكالات. الرواية غير دالة. قياس المعدود على المكيل والموجود، التفريق بين الحيوان والقماش مثلا، شو الفرق فيما بينهم؟ هذا القول الرابع في الإنسان. ومنها من الأقوال الاكتفاء بالتخلية مطلقة. يعني شنو؟ يعني مو فقط في غير المنقول، حتى في المنقول. أكو عسل مثلا في دكان الحقاب، تقولون أريد هذا العسل، يقول أخذه. قبل ما تأخذه هبة الريح فسقطت أو طار الزجرة فسقطت، صارت تقنية لما صارت خلاص هذا قبل العسل. ومن الأقوال الاكتفاء بالتقنية مطلقة ونفى عنه البعثة الجلوس، كان لا بأس بهذا القول. بالنسبة إلى نقل الضمان لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل الضار، هذا القول الثالث. القول الرابع ونفى عنه البعث في الدروس، المصنف الدروس جاي بالتفصيل. هذا القول الرابع صحيح ولا؟ هذا القول الرابع. التفصيل الأول التفصيل الرباعي، هذا القول، ومنها هذا الثالث ونفى عنه البعث. هذا القول الرابع في الدروس جاي أنه هذا الكلام في الضمان صحيح، في بيع ما لم يقبضه صحيح، وهذا عجيب. شلون؟ أما في الضمان إذا خلى بينك وبين العسل قبضت لو ما قبضت؟ قبضت. فإذا صار سلفان على منه؟ على المشتري. ولكن هل يجوز أن تبيع هذا العسل قبل ما تلد ما بإيدك؟ يقول لا، لأن أكو عندنا بحث بيع ما لم يقبض الشيء اللي أنت ما قابضيه، لكم حق تبيعه لو لا قولينا، فتم بالين حرام فتم بالين مكروه. أنتوا تبيعون هذا العسل اللي بره، هذا حرام لو مو حرام؟ نعم، إما حرام وإما مكروه، لكن اختلف على منو؟ اختلف على المشتري. هذا قاب لو مو قاب؟ يقول هذا هم قاب هم مو قاب. بالنسبة إلى الضمان هذا شنو قاب؟ بالنسبة إلى بيع ما لم يقبض هذا مو قاب. هذا القول الرابع. شنو هذا القول صار من نتيجة؟ أو مخروج يبيع القرض صار له معنى ونفى عن هذا القول. هذا القول الرابع نفى عنه البعثة في كتاب الدروس، لكن بالنسبة إلى نقل الضمان، الضمان ينتقل من البايع إلى منه؟ إلى المشتري. لا بالنسبة إلى زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض، لأن بيع ما لم يقبض إما حرام وإما مكروه. بعدين يجي نقول تفصيل هاي المسألة. هذا القول الرابع، والعرف يأبى هذا القول بشقين، هم شقه الثالث هم الرابع، اللي القبض هو التحلية. إذا رحت للبقال وأشار إلى قنينة العسل يقولون قبضة، يقولون قبضة. والعرف يأبى هذا القول، والأخبار تدفع هذا القول. بلي هذا بالنسبة إلى الأقوال. البحث الآخر التخلية، شنو معناها التخلية؟ شنو معناها؟ قلنا معناها التخلية يعني لا تمنع أو تأذن، هذه تسمى تخلية. وحيث يكتفى بالتخلية يعني في أي موقع في أي مكان، يعني شنو يكتفى بالتخلية؟ في الأشياء غير المنقولة. فالمراد بالتخلية رفع المانع للمشتري، المانع من القاب لا يكون مانع. شلون لا يكون مانع؟ بالإذن في القاب يقولون ما يخالف، تقبض تلك الدار ورفع يده، رفع يد منه البايع، ويد غير البايع عن المبيع إن كان يد غيره على المبيع. إذا أكو واحد آخر مثلا، إذا المفتاح بيدي والدار مغلقة أبطل المفتاح، إذا الدار بيد واحد آخر أخذ من المفتاح وأبطل لهذا. إذا أنا مثلا واقف أمام الباب ما أخلي يدخل، أنا أتوخى أبو نصف. إذا خادمي واقف أمام الباب أو خاف حيوان النقل يخلي واحد يخلي. المثلة الأخرى يعني إن كان يد غيره على الشيء. المثلة الأخرى مضي الزمان شرط أو مشرط؟ مضي الزمان يعني إحنا قاعدين هنا، هاي سلمت مفتاح الدار، طبعا مانع ماكو، هذا منا عم يروح إلى البيت يحتاج إلى خمس دقائق، لازم تمضي خمس دقائق لو لا. المصنف يقول أكو فرق بين نفس البلد والبلاد الثانية. مرة الدار في نفس البلد، رجلون بالنسبة لنفس البلد بالنسبة لقيمة العشر بناء على أمر أول تخليل إلى أن يروح منا إلى هناك كم دقيقة؟ يصير دقيقة واحدة. مضي الدقيقة شرط في صدق القرض أم لا؟ المصنف يقول إذا في البلد قريب من الله بمجرد ما سلمت المفتاح يقول أقبضته الدار، مرت خمس دقائق إلى أن يروح، في هاي الخمس دقائق خلف الدار على منه؟ على المشتري. أما إذا الدار في طهران والسفر من إلى طهران يحتاج إلى ساعتين ونصف، سلمته مفتاح الدار صار قبض لو ما صار قبض؟ يقول ما صار قبض، لازم تمضي ساعتين ونصف بعدين يقول أقبضته الدار. فإذا سلف في هاي الساعتين النصف شنو حكمه؟ يكون السلف على البايع في الساعتين النصف قبل ما يصل إلى طهران. اكتفتوا؟ أما إذا أنت من الساعتين النصف السلف يكون على المشتري. ها؟ شيخنا إلى أن تمضي الساعتين النصف ها يقول نفس الشيء، يعني هاي مطالب غير عرفية. لا من أحسب الوقت، ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إلى المبيع بمجرد ما سلم المفتاح صار قبول، إلا أن يكون المبيع في غير بلد العاقد في طهران مثلا، بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك. يعني بذلك شنو؟ يعني بالتحلية، بذلك يعني بالتحلية. الدار في أمريكا، لاحظوا الدار في أمريكا سلمني مفتاح الدار يبغى أقبضه الدار لما يقبض أقبضه ولا لا؟ بلي ما أقبض، فده أيضاً عندما الدار في أمريكا يقال أقبضه بمجرد ما سلم يكون المفتاح، لو لازم ننتظر مدة السفر من إلى أمريكا شو يحصل إلى السفر؟ بتروح تاخذ جديد فلان يومين يطول، لكن يمضي يومين بعد يومين يقال اقبضه. ليش نعمل اقبضه؟ ها؟ ليش نعمل اقبضه؟ هنال عن العرف يقول اقبضه. بمجرد ما سلمته المفتاح مال الدار اللي هناك في شرفان جسمي يقول اقبضته الدار. من هاي اللي عشر دقائق الدار من هاي عشر دقائق يقال اقبضه. عرفا يقال اقبضه. اما الدار في امريكا بالمفتاح ما يقال اقبضه. مجرد وصول الى امريكا او لا لا، بمجرد مضي المدة، المدة لازم تنزل راح لو ما راح انا ايش علي؟ اذا ما راح بقى له سنتين انا ايش علي؟ انا مو مكلف. والظاهر هذا بحث اخر، والظاهر ان اشتغال المبيع بملك البايع غير مانع ان صدق القاب هو صدق التخلية. يعني انا عندي مسجلة في الدار، لو عندي أساس في الدار أقبض لو ما أقبض أقبض، نعم لازم أنا أطلع البضاعة من الدار، لكن إذا سلمت للمفتاح أقبضت أم لا؟ نعم. والظاهر أن اشتغال المبيع بملك البايع عند أساس في الدار غيره مانع من صدق التخلية. التخلية تصدر، القبض يصدر، وإن وجب على البايع التفريط، البايع واجب عليه يفرغ الدار عند الإقباض، لكن إذا ما فرغ البضاعة التخلية تصدر. أصلى الله على محمد وآله الطاهرين.